فنان مغمور في ايدك معايا بنتي والدور مشكور. روح يا نوفمبر تعالى يا نوفمبر عايش بقاله كتير. تعالى هنا يا معدوم تدورني معدوم النساء يا عسكري. نضحك ونبكي معاه. انا صوتي كويس خالص. جوانا له تأثير. السعد وعدي يا بنصر. والاسم قال مغامير. وديشك فين يا عبد الرحيم؟ وديشك فين يا عبد الرحيم؟ وديشك فين يا عبد الرحيم؟ لكن بأعمالهم أكيد بقوا مشاهير. النبضة النبضة. مغامير مشاهير. على موجات صوت العرب مع هشام علوان. عاشت نزامي. أيها الإخوة أهلا بكم. ضيفنا في حلقة النهاردة فنان موهوب مثقف وسيم لديه حضور لافت الكاميرا بتحبه ابن الزوات اللي عشق السينما لكنه كان زي الشهاب ضوء مبهر قوي سرعان ما اختفى. ضيفنا النهاردة هو الفنان أحمد محرز. أقولك يا أمي أنا انتهيت. بعد الشر عليك يا حبيبي حسك في الدنيا كويس أنا رجلي عارفتك من الحبيب. تعال تعال تعال يا حبيبي تعال اقعد عني. كنت فاكر انك هتكون سعيد وانت بعيد عننا. مش السعادة اللي كنت بدور عليها. مال كنت بتدور على ايه؟ كنت بدور على نفسي ولقيتها. لقيتها وخسرتها. اتجوزت يا ابني وطلقت من غير ما اجيب ولاد. عروستك عندي اللي تشوفوه عملوه. لا دي واحدة بالذات انت بتفكر فيها. المهم ان تكون انتي راضية عنها. كنت احب ان قلبك هو اللي ينقي. ما هو نقى وفشل. وجهيني انتي. احمد محرز اتولد بالقاهرة في 11 يونيو سنة 1949 لأسرة ارستقراطية عريقة. والده الدكتور اسماعيل بك محرز احد اطباء العائلة الملكية وامه شريفة هانم واحدة من رائدات الحركة النسائية في مصر قبل ثورة 23 يوليو 1952. نشأ احمد وشقيقه علي في رحاب تلك الاسرة ولسعة الثقافة والثراء. اتجه اخوه علي الى الكتابة والتأليف لكن احمد اغوته السينما فاصبح عاشقا متيما بها. بدأ احمد في السبعينات بفيلم من اخراج خير بشارة في باكورة اعماله الاخراجية وهو الأقدار الدامية. لفت الانتباه بأدائه الهادئ المميز وملامحه الوسيمة المختلفة مما جعل المخرج العالمي يوسف شاهين يطلبه للعمل معه في فيلم عودة الابن الضال سنة 1976 بل ويسند له دور البطولة عشان يقوم بدور علي مع نجوم كبار أمثال شكري سرحان ومحمود المليجي وهدى سلطان وسهور المرشدي وهشام سليم. يؤدي دوره أحمد بتألق غير عادي ويتنبأ له النقاد بمستقبل سينمائي واعد ونجوم جمية متفردة ومختلفة لكنه ظل لمدة 3 سنوات لم يقدم أعمال إلا لما طلبوا يوسف شاهين مرة تانية في سنة 1979 كممثل ومساعد مخرج في فيلم اسكندرية ليه. في عام 1980 شارك في بطولة فيلم بريطاني بعنوان Death of Princess أو موت أميرة وشارك معه من مصر الفنان سمير صبري والفنانة سوسن بدر. وفي عام 1982 يعود محرز مرة أخرى كممثل ومخرج مساعد مع جو يوسف شاهين في فيلم حدوتة مصرية. وصفه الناقد السينمائي سمير فريد بأنه من أبرز الممثلين الهواة في تاريخ السينما المصرية. وكتب عنه الناقد محمود عبد الشكور في كتابه وجوه لا تنسى إن أهم ما يميز أحمد محرز هو فهمه لطبيعة دوره والاقتصاد الشديد في التعبير. فاطمة مستنياك يا علي. فاطمة بنت خالتك. جالها كتير قوي ورفضته. افتكرت وتعيش. كانت كل ما تشوفني تودي في الأرض وتجري من الكسوف. وهي إيش عرفها أني كنت حاربة؟ عملت زي طالبت من ربنا. الغريب والعجيب ان عاشق السينما كان له نصيب في فيلمين تم اختيارهم ضمن افضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية وهما عودة الابن الضال واسكندرية ليه. رحل احمد محرز عن دنيانا في 21 يوليو سنة 2008 وعمره 59 سنة. مغامير مشاهير مع هشام علوان. عاشت نزامي.